باب في ذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. حدثنا شيبان بن فروخ الأيلي، حدثنا حرب بن سريج المنقري، حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من في نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال فإني اخترت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الفضل بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال حدثنا المقدمي قال حدثنا محمد بن عبيد الله القطان قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفيه عن جابر بن عبد الله قال أبو بكر والأخبار التي يروينا عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما فضله الله به من الشفاعة وتشفيعه إياه فيما يشفع فيه أخبار ثابتة موجبة بعلم حقيقة ما حوت على ما اقتصصنا. والصاد عن الأخبار الموجبة للعلم المتواترة كافر. وقد ذكرناها ما دل على عقده من الكتاب جعلنا الله وكل مؤمن بها مؤمن لها من أهلها. سبق لنا في الدروس الماضية والعام المنصرم أن تحدثنا عن الشفاعة لأن المؤلف رحمه الله تعرض لها وأورد الأحاديث الواردة فيها وبينا على أن الشفاعة أنواع، من أنواعها الشفاعة العظمى وهي الشفاعة التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لفصل القضاء يوم القيامة. وقبل التفصيل في هذا نذكر إخواننا وأنفسنا بأنه قد مضى عام من أعمارنا وكل يوم ينقضي نقرب إلى الآخرة، ويجب على كل مسلم أن يحاسب نفسه قبل الحساب. وفي الدنيا أصحاب التجارة التي يشتغلون فيها لدنياهم حينما تنتهي السنة أو المدة التي يحددها لعمله يحاسب نفسه وينظر في تجارته ويرى هل ربح أو خسر، فإذا وجد هناك أنواع من الأعمال التي يتجر فيها الربح وفيها المكسب فهو يجد فيها ويشتغل فيها ويكثر منها، والأمور الأخرى التي يخسر فيها ولا يستفيد منها في دنيا يتجنبها. والحساب للآخرة وللاتجار مع الله تبارك وتعالى الذي دلنا على التجارة التي لن تبور يجب علينا أن نحاسب أنفسنا فيها. فكل واحد مضى هذا العام من عمره يتذكر ماذا عمل من الأعمال الطيبة من الحسنات، من قراءة القرآن، من الصوم، من الأعمال التي تفيده في أخراه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله. فكل واحد يأتيه الأجل والأجل ما أقربه، لأن الإنسان لا يدري متى يموت، ولهذا يجب عليه أن يحاسب نفسه دائما. فالذي أذكر به نفسي وإخواني أن نكثر من أعمال الطاعات، والعلم بدون عمل لا فائدة فيه، لأن إبليس من العلماء وكان مع الملائكة ولكن لا يفيده ذلك العلم شيئا. وعلى المسلم إذا تعلم شيئا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليه أن يمتثل ذلك في نفسه كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا تعلمنا شيئا فعلينا أن نعمل به وعلينا أن ننفق منه، لأن كل شيء ينفق منه ينفد إلا العلم. لو أن عندك 100 ريال ووزعتها بين 10 أعطيت كل واحد 10 ريال انتهت، لكن لو عندك حديث وعلمته 10 هذا الحديث يتضاعف عندك وتحفظه ولن تنساه وتستفيد منه. فالعلم إذا أنفقت منه الله تبارك وتعالى يبارك فيه وتستفيد منه. وهذا الكلام لطلاب العلم ولكل من يسمع، كل من استفاد شيئا عليه أن لا يبخل على أهل بيته ولا جيرانه ولا إخوانه، بل يوجههم بقدر ما يستطيع. ونحن الآن في أول عام جديد، نرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للأعمال الصالحة فيه. فهذا تذكير للإخوان في هذا الجانب، وهو جانب العمل، لأن العمل هو الذي يفيد المسلم، والعلم هو مطلوب من الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلا بد من العلم، لأن العمل على الجهل لا يفيد شيئا بل صاحبه يضل. فلا بد من العلم أولا ثم العمل ثانيا، لأنك إذا تعلمت وعملت بما علمت استفدت في نفسك وأفدت الآخرين. نحن في هذا الباب، باب في ذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. سبق كما قلت أن تحدثنا عن أنواع الشفاعة، والشفاعة العظمى هي المقام المحمود الذي جاء ذكره في قوله تبارك وتعالى فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء. وفصل القضاء حينما يحشر الناس كما سبق في تلك الأحاديث ويقفون بين يدي الله تبارك وتعالى، ذلك الوقوف الطويل، عند ذلك يفزعون ويطلبون من الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله تبارك وتعالى في فصل القضاء. فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى عيسى، وكل واحد من هؤلاء يعتذر ويقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فكل واحد يحيل إلى آخر حتى يأتون إلى عيسى عليه السلام، وهو لم يذكر لنفسه ذنبا كما ذكر الأنبياء قبله، ولكن يقول هذا المقام ليس لي، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إليه ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله، فيقول أنا لها أنا لها، ثم يذهب ويسجد بين يدي ربه ذلك السجود الطويل، ويفتح الله عليه محامد لم يفتح عليه في الدنيا، ثم يؤذن له بالشفاعة ويقال له ارفع رأسك واشفع تشفع، فيطلب من الله تبارك وتعالى فصل القضاء بين الناس. هذه الشفاعة العظمى، وهذا هو المقام المحمود، لأن الناس جميعا يحمدونه على ذلك العمل. ثم هناك شفاعات أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم يشفع أيضا فيها، منها أن يشفع في أناس أن يدخلوا الجنة الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وجماعة أمر بهم أن يدخلوا إلى النار فيشفع فيهم، وكذلك في رفع الدرجات، أي درجات من يستحق الجنة فيشفع له في رفع درجاته. وهذه الشفاعة هي التي وافق عليها المعتزلة، لأن هذه الأحاديث وهذه الأبواب رد على الذين ينكرون الشفاعة وينكرون خروج العصاة من النار. كذلك يشفع في الذين يدخلون الجنة بلا حساب، كما في قصة حديث عكاشة بن محصن 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذه الشفاعات كلها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. تبقى الشفاعة التي يشارك فيها الأنبياء والصديقون والشهداء هي الشفاعة لأهل الكبائر. هذه الشفاعة لأهل الكبائر من الذي خالف فيها، حتى أن العلماء أوردوا هذه الأحاديث في هذه الأبواب وصنفوا هذه الكتب في هذا الباب. العلماء رحمه الله لم يصنفوا هذه الكتب ويورد هذه الأحاديث إلا للرد على أهل البدع الذين يخالفون ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة التي هي لأهل الكبائر، والحديث كما سمعنا حديث صحيح، بل أحاديث كثيرة، بأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، حديث في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم. هذه الأحاديث لا يقبلها المعتزلة ولا يقبلها الخوارج. وهل المعتزلة والخوارج ذهبوا، أو أن أفكارهم ما زالت موجودة وأن فيه من يعتنق هذه الأفكار؟ هذه الأفكار موجودة ومنتشرة، وفيه من يعتنقها ويقول بها، بل فيه كتاب مؤلف جديد يقول صاحبه في عنوانه تخليد الفساق في النار، وصاحبه على قيد الحياة يرزق إلى الآن، يؤلف في تخليد الفساق في النار. من هم الفساق؟ الذين يرتكبون المعاصي، الذين يرتكبون الكبائر. الشاهد من هذا أن هؤلاء ينكرون هذه الأحاديث، والفكرة بدأت من ذاك التاريخ، يعني من العصر الأول، لأن المؤلف هذا في القرن الثالث، وبدأت هذه الأفكار من قبله. فالعلماء رحمهم الله ألفوا هذه الكتب وأوردوا السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام التي ترد على هؤلاء. هذا العنوان عندنا باب في ذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. ما هي الكبيرة؟ الكبيرة هي المعصية التي توعد عليها بعقاب، توعد عليها بالنار، سواء كان عليها حد في الدنيا أو لم يكن عليها حد. من هذه الكبائر الزنا وشرب الخمر، هذه عليها حدود في الدنيا، من شرب خمرا أقيم عليه الحد، وكذلك من زنى أقيم عليه الحد، وكذلك السرقة من الكبائر، كذلك من سرق وثبتت عليه السرقة بشروطها قطعت يده، فهذه فيها حدود. وهناك كبائر لا حدود فيها، منها الربا، الربا من الكبائر، والله تبارك وتعالى بين في كتابه أن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ومع الأسف كثير من الناس يقرأ القرآن ويسمع هذه الآيات التي فيها الوعيد على الربا، ثم يذهب ويتعامل بالربا، يذهب ويتعامل بالربا، وكلما وجد في شيء من الأعمال وسميت فيه فائدة 5% ولا 1% ولا 10% على النقود، هذه كلها ربا. فالمسلم عليه أن يحذر أن يتعامل بالربا، ورزق الحلال فيه بركة، ورزق الحرام سحت، الإنسان يأكل سحت، وما أكل سحت، وما نبتت لحمة من سحت إلا كانت النار أولى بها. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه المعاملات. هذه المعاصي التي هي الكبائر، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في هذه الأحاديث الصحيحة أنه يشفع لأصحابها، بمعنى أنهم لا يخلدون في النار، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل معصية دون الشرك بالله تبارك وتعالى هي تحت المشيئة إن شاء الله تبارك وتعالى، عفى عن صاحبها من أول وهلة، ورحمته واسعة، وإن شاء عاقب ذلك المذنب بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة. الخوارج لماذا لا يقولون بالشفاعة وهذه الأحاديث في الصحيحين؟ يقولون بها لأنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، فمن ارتكب كبيرة عندهم زنا أو سرق أو شرب خمرا أو تعامل بالربا، يعني أي كبيرة يرتكبها يحكمون على صاحب تلك المعاملة أو تلك الكبيرة بالكفر، وهو الخروج من الإسلام. بعض الطوائف من طوائف الخوارج، لأن بعضهم تسموا بأسماء انتسابا إلى من أسس لهم ذلك المنهج، هم يقولون في الدنيا أن الكفر يسميه كفر نعمة، يعني ما هو كافر خارج من الملة بحيث أنه لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يقولون كفره هذا كفر النعمة. طيب وما حكمه في الآخرة؟ قالوا حكمه في الآخرة مخلد في النار، حكمه في الآخرة مخلد في النار. الخوارج الذين هم يعني خوارج على بابهم، وهم الذين بدأوا حينما خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتبعهم من تبعهم على ذلك المنهج من ذاك التاريخ إلى العصر الحاضر، هؤلاء يقولون عن مرتكب الكبيرة أنه كافر، كافر في الدنيا، وإذا كان كافر في الدنيا فيعامل معاملة الكافر، وفي الآخرة يعامل معاملة الكفار. والله تبارك وتعالى قد أخبر في كتابه على أنه حرم الجنة على الكفار، فكل كافر من أهل النار، النار للكفار وللمنافقين النفاق الاعتقادي. إذن هم يقولون كل مرتكب كبيرة كافر في الدنيا ومخلد في الآخرة في النار، لأن الكفار من أهل النار. المعتزلة الذين أنكروا أيضا هذه الأحاديث، أحاديث الشفاعة، ولم يوافقوا على نوع من الشفاعة كما قلنا إلا على النوع الذي فيه رفع الدرجات، يعني إنسان دخل الجنة ويستحق أن يرفع، فهذا أو فهذه الشفاعة يوافقون عليها. أما إخراج الموحدين من النار إذا ارتكبوا كبائر في الدنيا فلا. ما هو دليلهم على هذا؟ هم عملوا لأنفسهم توحيدا غير توحيد أهل السنة والجماعة. يجب علينا ولا سيما طلاب العلم أن يعلموا ذلك. عندهم كتب سموها بالأصول الخمسة، وعند عبد الجبار القاضي المعتزلي كتاب اسمه الأصول الخمسة، وهذا الكتاب مطبوع وموجود. هذه الأصول الخمسة هي التي جعلوها مبنى توحيدهم. أولها نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، أولها نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، بحجة على أنهم لو أثبتوا هذه الصفات فقد أثبتوا قدماء متعددين، والنصارى كفروا بثلاث آلهة، فكيف ونحن نثبت هذه الصفات الكثيرة؟ لأنهم بجهلهم وعدم معرفتهم بالسنة تصوروا على أن الصفة قائمة بذاتها مستقلة، يعني لما نصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفات بصفة الرحمة والغضب إلى آخره من الصفات الوردة في الكتاب والسنة، تصوروا أن هذه الصفة قائمة بذاتها وأنها غير قائمة بالموصوف. وأهل السنة يبينون لهم على أن هذه الصفات قائمة بالموصوف، فالله تبارك وتعالى كما في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ثم أسماؤه لا تعد ولا تحصى. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى، وكل اسم فيه صفة من الصفات. هذه الأسماء كلها لواحد، هو الله، هو الله الأحد الصمد الحي القيوم المحي المميت، هو الله واحد يتصف بهذه الصفات جميعا. حتى المخلوق ولله المثل الأعلى، المخلوق الآن يسمع ويبصر ويتكلم، طيب هو واحد وهذه الصفات كلها قائمة به، ما هي منفصلة، كل قائمة منفصلة مستقلة بذاتها. فهم تصوروا على أنهم لو أثبتوا هذه الصفات فيكون هناك تعدد في الآلهة، إذن ماذا يصنعون؟ قالوا لا نثبت لله صفة من الصفات مطلقا، وهذا سموه التوحيد، يعني توحيدهم تجريد الله تبارك وتعالى من جميع الصفات، فيثبتون الأسماء مجردة عن المعاني، اسم لا معنى له. والعامة يفهمون على أن هذه الأسماء لله تبارك وتعالى لها معاني. أنت إذا توجهت إلى الله تبارك وتعالى تريد منه المغفرة بأي شيء تدعو، تريد منه الرحمة بأي شيء تدعوه، تريد منه الرزق بأي شيء تدعوه، تدعوه بالأسماء هذه المناسبة لأنك تفهم معناها. فأنت تفهم معنى الرزاق، الله تبارك وتعالى رزاق، تريد الرزق، ما تقول يا منتقم ارزقني، ما تقول هكذا، لأنك تفهم على أن كلمة منتقم هذه ما تدعو بها إلا الكفار. فإذا إنسان ظلمك فأنت تدعو بهذا الدعاء، تقول يا منتقم انتقم لي من فلان الذي ظلمني. كذلك إذا أردت الرحمة ما تقول يا منتقم ارحمني، تقول يا رحمن ارحمني. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فكل اسم من هذه الأسماء له معنى، هذه المعاني يفهمها العوام، العام الذي لا يقرأ ولا يكتب يفهم هذه المعاني ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالاسم المناسب الذي يفهم معناه. والله تبارك وتعالى خاطب العرب بلغتهم التي يفهمونها، فالقرآن نزل بلغتهم وهم يفهمون معناها. والقصة المشهورة أن أول مبتدع دخل على الإمام مالك وهو يدرس في هذا المسجد، فقال له الرحمن، يعني يسأله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى كيف استوى؟ فالإمام مالك رحمه الله يعني أصابته الرحضاء واندهش لهذا السؤال، كيف يسأل هذا الإنسان هذا السؤال؟ لأنه ما يسأله إلا الشخص الذي لم يقدر الله حق قدره. بعدما استجمع قواه قال له الاستواء معلوم، الاستواء معناه من لغة العرب معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا. ثم أمر بإخراجه من الحلقة، طرده من الحلقة لأن فيه مرض فيه جرب ممكن يعدي الآخرين، فطرده من الحلقة. هذا أول ما حدث عند الإمام مالك وقال هذا القول، فجعل الأئمة جميعا كل الأسماء من هذا الباب، يعني كل صفة لله تبارك وتعالى هي من هذا الباب، المعنى معلوم والكيف مجهول، لأن الكيف هو لله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى لا يحاط به علما، فما في أحد يحيط بالله تبارك وتعالى. فنحن نفهم هذه المعاني، وإلا لو كنا لا نفهم هذه المعاني فكأننا خوطبنا بشيء لا نفهمه، لأن قضية السمع والبصر والقدرة والإرادة هذه منحها الله تبارك وتعالى لعباده. هذا المنح ما كانوا لا يسمعون ولا يبصرون، بل لم يكونوا موجودين، ثم أوجدهم الله تبارك وتعالى ومنحهم هذه الصفات حتى يقوموا بالتكاليف المطلوبة منهم، ثم بعد فترة يموتون. إذن ما في مشابهة بين الخالق والمخلوق، فالله تبارك وتعالى يسمع لا كسمعنا، ويبصر لا كبصرنا، وله قدرة لا كقدرتنا، وهكذا كل الصفات. فأهل السنة والجماعة يثبتون جميع الصفات لله تبارك وتعالى على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هؤلاء حينما أدخلوا عقولهم وجاءوا بالأصول الخمسة، من الأصول الخمسة إنفاذ الوعيد، لأن قد ذكرت لكم ولا سيما طلاب العلم قبل فترة هذه الأصول الخمسة، لكن نريد الآن الذي يطبقون فيه الشفاعة. فيه عندهم أصل من أصولهم يسمونه إنفاذ الوعيد، يعني يوجبون على الله تبارك وتعالى إذا توعد على معصية بالنار أن يدخل صاحبها النار، ثم إذا دخل النار عندهم لا يخرج منها، من دخل النار لا يخرج منها. فهذا الأصل الفاسد الذي قالوا به وأصلوه وجعلوه من توحيدهم من أصولهم الخمسة، ردوا به كل النصوص الواردة في هذا الباب. إنفاذ الوعيد، نعيد العبارة، إنفاذ الوعيد، مثلا الله تبارك وتعالى توعد على من أكل الربا أو على من زنى أو على من سرق أو على من شرب الخمر بالعذاب، أنه يعذبه بالنار، لأن كل من ارتكب كبيرة يستحق أن يعذب بقدر ذنبه. عندهم أي عند المعتزلة أنه يجب على الله أن يدخله النار، أما عند أهل السنة والجماعة فلا يقولون هذا ولا يجيبون على الله شيئا، وإنما إن أراد الله أن يعذبه بقدر ذنبه أدخله النار وعذبه بقدر ذنبه، وإن شاء أن يعفو عنه من أول وهلة عفى عنه، لكن هم يقولون لا، يجب على الله أن يدخله النار. طيب إذا دخل النار هل يخرج منها؟ لا. لماذا؟ لأن هذه الأحاديث الواردة في الشفاعة كلها أخبار آحاد لا يمكن أن يعمل بها في هذا الجانب العقدي. إذا عند المعتزلة لا شفاعة في إخراج الموحدين من النار، لأنهم يقولون بهذا القول وهو إنفاذ الوعيد، يعني يجب على الله أن ينفذ الوعيد في كل شخص ارتكب معصية وتوعد الله عليها بالنار، وإذا دخل النار فلا يخرج منها. أما عند الخوارج كما سمعنا هم يكفرونه في الدنيا، وما دام هو كافر في الدنيا إذن الكافر حكمه في الآخرة الخلود في النار. المؤلف هنا يورد هذه الأحاديث ويقول إن هؤلاء خالفوا أهل السنة والجماعة وخالفوا هذه النصوص الصحيحة الصريحة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وأن الشفاعة بالنص لأهل الكبائر من أمته، فكل من ارتكب كبيرة من الكبائر فهذا يشفع فيه ويخرج من النار إذا دخلها. هذا مرتكب الكبيرة يستحق النار، لكن يجب أن يدخلها؟ لا، وإنما هذا تحت مشيئة الله، بدليل قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. ويجب على المسلم أن يحذر الشرك بجميع أنواعه، لأن الله تبارك وتعالى لا يغفر للمشرك، لأن الله هو الواحد الأحد، هو الخالق، هو الرازق، هو المعبود. فإذا كان هو يخلق وتجعل له شريكا فهذا الذنب لا يغفره. أما إذا ارتكبت المعاصي فالإنسان ضعيف ويرتكب المعاصي، والله تبارك وتعالى بعفوه وكرمه يعفو عنه. وفي الحديث الصحيح في صحيح مسلم، يعني في كتاب الاستغفار، لولا أنكم تذنبون فستستغفرون فيتوب الله عليكم لجاء بأناس، يعني لذهب بكم وجاء بأناس يستغفرون فيتوبون فغفر الله لهم. بمعنى أن المعاصي من طبيعة الإنسان لأنه ضعيف، ولكن الله تبارك وتعالى فتح له باب التوبة، إذا ارتكب معصية فعليه أن يتوب وأن يعود إلى الله تبارك وتعالى. هؤلاء الخوارج والمعتزلة يقولون لأهل السنة أنتم فتحتم الباب لأصحاب الشهوات، تقولون لهم أنكم ستدخلون الجنة، فما دام يسمع منكم هذا العاصي المرتكب للزنا أو الخمر أو غيره أنه سيدخل الجنة فهو يروح يرتكب المعاصي. فهم الفلسفة موجودة عندهم. أهل السنة لم يفتحوا الباب لأهل المعاصي، وإنما قالوا بما جاء في الكتاب والسنة وحذروا من ارتكاب المعاصي وحذروا من النار، لأن النار هذه الموجودة عندنا في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. ونحن الآن وكل واحد منا لا يستطيع أن يمد إصبعه لهذه النار، فليس معنى أن الإنسان يدخل النار ومآل إلى الجنة يقول الأمر سهل، أنا أروح أرتكب المعاصي وأعمل وسأدخل الجنة. نحن نقول ستدخل الجنة، لكن قبلك بينك وبين الجنة هذه المرحلة التي هي دخول النار. والنار إذا كنت تعرف من نفسك أنك لا تقوى على هذه النار الموجودة بل على جزء منها، فقدامك نار هذه جزء من 70 جزءا، وهذا الجزء يضم إليه يوم القيامة. ففي صحيح البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن هذه النار الموجودة عندنا جزء من 69 جزء، يوم القيامة هذا الجزء يضم إلى 99 فتصير 70 جزءا. هذه النار لا يقوى عليه أحد، ويجب عليه أن يتجنب المعاصي، لكن ليس معنى ذلك على أننا نلغي هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقول بها، بل نقول بها ولكن نحذر المسلم أن يرتكب هذه المعاصي، لأن أمامه حساب وعقاب، ومن الحساب أنه ومن العقاب أنه يعاقب بالنار، فإذا دخل النار لا يستطيع عليها ولو لحظة. فينبغي للمسلم أن يتجنب المعاصي حتى لا يقع في ما يقع فيه من ارتكب المعصية، وهو العذاب يوم القيامة، لأن هذه النار لا يقوى عليها. هذه الحديث كما قلنا، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي حديث عبد الله بن عمر هذا، قال ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر. تعلمون على أن الصحابة لا يقولون شيئا من عند أنفسهم، وإنما يقولون ما يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول أهل الكبائر نقرأ في القرآن ونسمع في الأحاديث الأخرى على أنهم معرضون للوعيد، معرضون للنار، فنحن في أول الأمر ما كنا نستغفر لهم، حتى سمعنا رسول عليه الصلاة والسلام يقول حتى سمعنا من في نبينا، يعني من فمه صلى الله عليه وسلم، يقول إن الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يغفره الله، ما دونه يغفره لمن يشاء. الغفران لمن يشاء، إما من أول وهلة فلا يدخل النار، وإما يدخل النار ثم مآله إلى الجنة. قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال فإني، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ف فإني أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. قال فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا. يقول كان في أنفسنا أشياء على من يرتكب المعاصي وأنا لا أتجرأ أن أستغفر له، لكن لما سمعنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ذلك قلنا إذن أصبحوا يستغفرون لأهل المعاصي، وأهل المعاصي من أهل الإسلام، ما زال العاصي من أهل الإسلام ولم يخرج من الإسلام، إلا كما سمعنا عند الخوارج هم الذين يقولون للعاصي إذا ارتكب تلك المعصية خرج من الإسلام. أما أهل السنة والجماعة فيقولون هو عاصي أو فاسق يعني بكبيرته وهو مؤمن بإيمانه. فالعاصي ارتكب معصية، وهذه المعاصي كانت تحدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في أي وقت من الأوقات أن هناك مجتمعا كمجتمع الملائكة. الملائكة هم الذين قال الله فيهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فالملائكة جبلوا على ذلك، وأما البشر فيرتكبون المعاصي. من معاصي الخمر التي حدثت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أن رجلا يلقب حمارا، هذا الرجل كان يكثر من شرب الخمر، وكان يأتي للرسول عليه الصلاة والسلام ويجالسه بل ويضحكه كما قال ابن حجر رحمه الله في الفتح. فهذا الرجل يشرب الخمر، فإذا جاء به أقام عليه الحد، يعني العيب في عدم إقامة الحد مو في ارتكاب المعصية. المعصية البشر قد النفس الأمارة بالسوء والشيطان وكل ما حوله قد يغريه بارتكاب المعصية، فهذا ليس عيبا بارتكاب المعصية، عصى أبونا آدم، ولكن العيب في عدم تطبيق الحد على من ارتكب معصية فيها حد، يعني كالزنا كشرب الخمر كالسرقة، العيب في إسقاط الحدود عن هؤلاء وليس العيب في وقوع المعصية. إذن إذا وقعت المعصية من الإنسان وهذه المعصية فيها حد، يجب على الحكومة المسلمة أن تطبق الحد وتقيمه على من ارتكب تلك المعصية. فهذا الرجل في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ابتلع الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، فكان يشرب الخمر كثيرا. إذا شرب الخمر جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فأمرهم أن يغلبوه يقيموا عليه الحد. مرة من المرات يعني جاء به وقد سكر فضربوه أقاموا عليه الحد، فقال أحدهم قبحه الله أو أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به بالخمر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقله، لا تقل هذا، لا تكون عونا للشيطان على أخيكم، إنه يحب الله ورسوله. رجل عاصي يشرب الخمر، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يحب الله ورسوله، ويقول ما علمت منه إلا ذلك، ويقول لا تكون عونا للشيطان عليه، وإنما أقيم عليه الحد ولا تعين الشيطان عليه بمثل هذا الدعاء كما قال ذلك الرجل. هذا الحديث في صحيح البخاري، وهذا الرجل كان يشرب الخمر في ذاك الوقت. إذن المعاصي كانت موجودة، ولكن الحدود تقام على أصحابها، وكما تعرفون في قصة ماعز الذي ارتكب جريمة الزنا وأقيم عليه حد الرجم، وكذلك الغامدية أو الجهنية اللي ارتكبت تلك المعصية وأقيم عليها الحد. إذن المعاصي تحدث في كل وقت، وحدثت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء التشريع لتلك الأعمال، وكذلك المخزومية التي سرقت فقطع الرسول يدها. الشاهد من هذا على أن المعاصي تحدث دائما، وإنما على المسلم أن يتوب من تلك المعاصي وأن يرجع إلى الله تبارك وتعالى، وعلى الجهة المسؤولة الحكومة المسؤولة أن تطبق الحد على ذلك العاصي إذا ارتكب ذلك الحد أو تلك المعصية التي فيها حد من حدود الله تبارك وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في أحاديث سبقت على أن الله تبارك وتعالى أعطى كل نبي دعوة مستجابة، فكل نبي دعا بدعوته على أمته، مثل دعوة نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وغيره من الأنبياء الذين دعوا على أممهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يدعو على أمته، وإنما قال اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته، فهو لم يدعو عليهم وإنما اختبأ تلك الدعوة، يعني احتفظ بها ليوم القيامة حتى تكون شفاعة عند الله تبارك وتعالى لأمته. فالرسول عليه الصلاة والسلام يشفع لأهل الكبائر، ويخرجون من النار بعدما امتحشوا. وستأتي أحاديث تبين هذا المعنى وأحاديث سبقت في هذا الباب. إذن نحن نقول أن أهل السنة والجماعة يثبتون ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤمنون به ويصدقونه ويطبقونه، وهذا هو المنهج الصحيح السليم. أما أصحاب الطرق المنحرفة من خوارج ومعتزلة وغيرهم من أهل البدع، وهم الذين يردون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعملون بها. ولهذا قال المؤلف، وهو قول قال أبو بكر، وأبو بكر هو نفس المؤلف، قال: والأخبار التي روينا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ويعني بها الأحاديث التي سبقت، يعني الأخبار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورويت لنا، قال وأثبتها في كتاب هذا. فالأخبار التي روينا عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما فضله الله به من الشفاعة، سبق أن ذكرت لكم أنواع الشفاعة، وأن الله تبارك وتعالى فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الأنبياء جميعا. وقد قال رسول عليه الصلاة والسلام: يعني أنا سيد البشر أو سيد ولد آدم ولا فخر. ومن الأمور التي فضله بها في الآخرة هي شفاعته العظمى في فصل القضاء، وتلك الشفاعة الأخرى التي سبق ذكرها، ومنها الشفاعة في التخفيف لمن دخل النار. ويستدل أو يستشهد لهذا بحديث ابن عباس في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن عمك أبا طالب كان يحميك، فهل نفعه ذلك شيء؟ يعني أبو طالب كما تعرفون عم رسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يوفق، مع أن رسول عليه الصلاة والسلام حرص حرصا شديدا على إيمانه، وكان يدعوه دائما حتى في آخر لحظة عند حضور الأجل. ولكن الهداية بيد الله، والهداية كما يعرف طلاب العلم تنقسم إلى قسمين: هداية الدلالة والإرشاد. هداية الدلالة والإرشاد فهذه يملكها كل واحد، يعني تدل الناس وترشدهم على الخير وتدعوهم إلى الخير، هذا أنت تملك بلسانك وتوجيهك. لكن هداية التوفيق التي تكون في القلوب هذه لله وحده، وليست حتى للأنبياء. فأبو طالب كان يحمي الرسول عليه الصلاة والسلام من الكفار، ولم يستطيع أن ينالوا منه في حياته، وحصروا في الشعب كما هو معروف في السيرة 3 سنوات، يعني حاصرهم الحصار الاقتصادي الذي تسمعون عنه الآن، يعني حصار لما انحاز أبو طالب ومن معه للشعب في مكة، فقاطعوهم لا يبيعوهم ولا يشروا منهم ولا يزوجوهم ولا يناكحوهم، يعني حصار كما يسمى في الوقت الحاضر حصار اقتصادي. فمكثوا 3 سنوات في هذه الحالة والرسول عليه الصلاة والسلام معهم، فأبو طالب كان يحميه. ولهذا لما عرض عليه كفار قريش وعرضوا عليه لجهلهم وضلالهم، طلبوا منه أي من أبي طالب، قالوا: إن ابنك هذا سفه أحلامنا وفرق جماعتنا. يعني عندهم أن الإنسان حينما يسلم كما هو معروف يطلب من أهله أن يسلموا وإلا يفارقهم، فعندهم هذا تشتيت، قالوا: فرق جماعتنا، فرق كلمتنا، يعني كانت كلمتهم واحدة على الكفر، فدعوت الرسول عليه الصلاة والسلام حسب رأيهم أنها فرقتهم. فقالوا له: نحن نعرض لك، يعني شبابنا، اختر أحسن واحد من أبنائنا نعطيك إياه وسلمنا محمد نقتله. هذه العروض التي عرضوا عليه، فقال لهم: بيس ما قلتم. تقتلونه؟ يعني من يقول هذا؟ هذا في أي منطق يوجد؟ ولذلك حدث ما حدث وحاصره، فكان يحميه، مات على الكفر. لأنه حينما حضرته الوفاة جاء رسول عليه الصلاة والسلام إليه وقال: يا عم قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله. وكما تعرفون الدعوة في مكة 13 سنة، لا يطلب من الإنسان إلا أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويترك الأصنام ويكون من أهل الجنة، لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج، كل الشرائع لم تفرض، ما فرضت إلا في المدينة. فقالوا: يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. وكان عنده فرعون هذه الأمة أبو جهل وعثمان بن أبي ربيعة يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني الرسول يدعوه إلى الجنة وهما يدعوانه إلى النار، يقول: قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، وأبو جهل وعتب بن أبي ربيعة يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني تترك ملة أبائك يعني خوفا؟ ماذا قال أبو طالب؟ قال: والله لو أن لولا أن نساء قريش تعيرني بها لأجررت بها عينه. يعني شوف عدم التوفيق، يقول يخشى أن النساء فيما بعد بعد أن يموت يقولون أنه خاف وجبن فأسلم. يقول لولا أن نساء قريش تعيرني بها لأجررت بها عينه. يعني يقول أنا أقدم لك كل ما تريد وأرضيك بكل ما تريد، وبين على أنه يعلم أنه على الحق وأنه يدعو إلى الخير، ولكن التوفيق بيد الله. قال لولا أنه يخشى ذلك لأقر بها عين الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم مات على الكفر، يعني كان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لأستغفرن لك، يعني ما زال يواصل. فنزلت الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت، يعني أنت تحبه وتريد له الهداية، ولكن الهداية هداية التوفيق ليست بيدك. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه الآية نزلت في أبي طالب ومات على الكفر. وهناك حديث يمكن قد ذكرت به طلاب العلم وأعيده عند الرافضة، لأن عندهم أن أبا طالب أسلم، بل عندهم أنه نبي، لو رجعتم لكتبه تجدون أنه نبي. فهؤلاء الرافضة يقولون على أن العباس قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إن عمك قد قال الكلمة حينما كان يحرك شفتيه. يعني يقولون أن العباس قرب من أبي طالب في وقت الوفاة وأن يحرك شفتيه بلا إله إلا الله. كان التوفيق لحماية هذه السنة ولبيان الكذب لمن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم نسبوا ذلك الحديث الموضوع المكذوب إلى العباس، يعني ما نسبوه إلى غيره. العباس نفسه كما في صحيح مسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك كان يحميك، فهل أفاده ذلك شيء؟ يعني العباس نفسه الذي يدعون عليه أنه قال أن أبا طالب أسلم، هو نفسه الذي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: إن عمك كان يحميك، فهل نفع ذلك شيء؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه فصار في ضحضاح يلبس فيهما نعلين يغلي منهما دماغه، وهو أخف الناس عذابا. فهذه النار أخف الناس عذابا، هذا الذي يلبس نعلين ودماغه يغلي مثل القدر لما يكون على النار. هذا الحديث الذي قالوه وهو موضوع بين ابن حجر وغيره في فتح الباري على أن العباس هو الذي سئل وهو الذي نسب إليه ذلك الكلام، وجاء السؤال للعباس أو من العباس الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له ذلك القول. الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلنا له أنواع من الشفاعات، ومنها هذه الشفاعة وهي تخفيف من دخل النار، يعني يخفف عنه، ويمثلون له لهذا النوع من الشفاعة بحديث العباس الذي سأل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام هل نفع أبا طالب بشيء، فأخبر على أنه وجده في غمرات من النار فشفع فيه حتى كان في ضحضاح من النار يلبس فيهما نعلين يغلي منهما دماغه، نعوذ بالله من النار. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في هذه الأحاديث بهذه الشفاعات. هنا المؤلف يقول: والأخبار التي روينا عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما فضله الله به من الشفاعة وتشفيعه إياه فيما يشفع فيه كما سبق الحديث عن ذلك. يقول: هذه أخبار ثابتة، هذه الأحاديث التي روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار ثابتة موجبة بعلم حقيقة ما حوت، يعني كل ما حوته حقيقة، ومما حوته الشفاعة لأهل الكبائر وأنهم يخرجون من النار بعد أن يمحصوا بقدر ذنوبهم على ما اقتصصنا، يعني على ما ذكرنا. ثم قال: والصاد عن الأخبار الموجبة للعلم المتواترة كافر. يجب لطلاب العلم أو على طلاب العلم أن يفهموا هذا المعنى. هذه الأحاديث متواترة في الشفاعة، ذكر العلماء على أن الخوارج وكذلك المعتزلة منهم من أنكرها جهلا بها، منهم من أنكرها جهلا بها وهذا له حكم الجاهل، ومنهم من عرفها واستمر معاندا واستمر على بدعته. فالذي عرف الحق وقامت عليه الحجة واستمر هو الذي يحكم عليه بهذا الحكم الذي ذكره المؤلف، لأنه يقول والصاد، أي الصاد معناه الذي يصد عن هذه الأحاديث، الذي يرد عنها، الذي يتجنبه هو، والصاد عن الأخبار الموجبة للعلم المتواترة، يعني ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام متواترة، وهذه الأحاديث المتواترة توجب العلم، فالذي يصد عنها بعد معرفتها هذا يحكم عليه بهذا الحكم يكون كافر. وقد ذكرناها، قال جعلنا الله، الآن يدعو لنفسه ويدعو لمن يؤمن بها، قال جعلنا الله وكل مؤمن بها مؤمن لها من أهلها، يعني من أهلها، من أهل الشفاعة، يعني كل واحد يؤمن بهذه الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويصدق أن الرسول عليه الصلاة والسلام قالها ويؤمن بما جاءت بما جاء فيها، يطلب هو لنفسه ولمن يكون كذلك أن يكون من أهلها، أي أن الله تبارك وتعالى يشفع فيه نبيه يوم القيامة. ثم سيأتي له كلام آخر بعد الأحاديث الأخرى إن شاء الله. هذا خلاصة عما جاء في هذا الباب، وهو الشفاعة لأهل الكبائر، والشفاعة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر من أمتي يجب على كل مسلم أن يؤمن بها. ولكن كما قلت لا نقول على أن الجنة أمامنا، الجنة إن شاء الله كلنا ندخلها، لأنه سيأتينا على أن كل مسلم في آخر لحظة بعدما يكون في النار ويعذب العذاب الطويل أنه يخرج منها ويدخل الجنة، لكن هذه المسافة الطويلة التي بينك وبين الخروج منها عليك أن تتجنبها وأن تحذر منها. اقرأنا في الباب الثاني. باب في ذكر من يخرج الله بتفضله من النار. هذا العنوان سيولد تحته أحاديث، وأحاديث قد سبقت على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يتردد في الشفاعة ويطلب من الله تبارك وتعالى أن يشفعه فيشفعه ويخرج عدد من النار، وهكذا يتردد تكون متكررة هذه الشفاعة حتى في آخر لحظة يطلب من الله تبارك وتعالى أن يشفعه من يقول لا إله إلا الله ولو لم يعمل عمل، فالله تبارك وتعالى يقول هذا ليس لك، يعني هذا ليس لك وإنما هو لله تبارك وتعالى. هذا الباب عقده لهذا المعنى، وستورد حديث من هذا النوع من غيره، أي من أنواع الحديث السابقة. اقرأ الحديث الطائف ما نقرأ. نعم اقرأ وقرأ اللي بعده. حدثنا محمد بن مهدي الأيلي أبو عبد الله ثقة صدوق، حدثنا أبو داود قال حدثنا مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. فقال حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون قوم في النار ما شاء الله أن يكونوا ثم يرحمهم الله فيخرجون منها فيمكثون في أدنى الجنة في نهر يقال له الحيوان لو أضاف أحدهم أهل الدنيا لأطعمهم وسقاهم ولحفهم. وقال عطاء وأحسبه قال ولزوجهم لا ينقصه ذلك شيئا. وقال حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سلمان عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما محشتهم النار فيدخلون الجنة فيسمون الجهنميون. قال حدثنا المقدمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن حماد عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليخرجن الله من النار قوما منتنين قد محشتهم النار فيدخلون الجنة بشفاعة الشافعين يسمون فيها الجهنميون. قال حدثنا محمد بن أبان الواسطي أبو الحسن قال حدثنا سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد قال حدثنا أبو سليمان العصري قال حدثني عقبة بن صهبان عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتتقادع بهم جنبتا الصراط تقادع الفراش في النار فينجي الله برحمته من يشاء ثم إنه ثم أنه يؤذن في الشفاعة للملائكة والنبيين والشهداء والصديقين فيشفعون ويخرجون ويخرجون من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فلقيت أبا بكرة في جنازة فسألته عن هذا الحديث فحدثني كما حدثني، فقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا سعيد بن زيد قال سمعت أبا سليمان العصري قال سمعت عقبة بن صهبان يقول سمعت أبا بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلى قوله ذرة من إيمان فقال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأشار بأصابعه إلى أذنيه يخرج ناس فيدخلون الجنة. وقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال سألت عمرو بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة؟ فقال نعم. وقال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا ابن أبي أويس حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تبارك وتعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ يكفي هذا، هذه الأحاديث كلها من هذا النوع، هذه الأحاديث التي سمعنا وما سيأتي بعدها كلها من هذا النوع من هذا الباب، يبين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه لا يخلد في النار إلا الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي، أما من ارتكب معصية من المعاصي ولو كثرت تلك المعاصي بحيث أنه لم يكن في قلبه إلا مثقال ذرة من إيمان فإن مآله إلى الجنة. وكما قلت ليس معنى أنه يدخل الجنة من أول وهلة، وإنما يعذب بقدر ما يستحق من معاصي ارتكبها. فننظر في هذا الحديث الأخير عن أبيه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تبارك وتعالى أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا، يعني قد احترقوا حتى صاروا كالقراطيس كما بعض الأحاديث، قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. يعني هؤلاء الذين عذبوا هذه الفترة الطويلة واحترقوا حتى صاروا مثل الفحم، الله تبارك وتعالى يأمر بإخراجهم ما دامت هناك في قلوبهم مثقال ذرة من إيمان. مثقال الذرة ليس بشيء. فهؤلاء الخوارج والمعتزلة ومن يقول بقولهم يقولون من ارتكب معصية ولو واحدة كبيرة من الكبائر من ارتكبها يدخل النار ومن دخل النار لا يخرج منها، يخالفون بقولهم هذا وبرأيهم هذا هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب على المسلم أن يؤمن بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الشفاعة لأهل الكبائر يجب على المسلم أن يؤمن بها وأن يصدق بها ليكون من أهلها كما قال المؤلف رحمه الله. فيجب علينا أن كل ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن نؤمن به سواء أدركت عقولنا ذلك أو لم تدرك. وهذه من الأمور الواضحة، الله تبارك وتعالى نص في كتابه أنه حرم الجنة على الكافر والمشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكلما كان دون الشرك من معاصي مهما كثرت فالله تبارك وتعالى يغفرها لصاحبها